إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. المسألة الرابعة عشر: القتال في الحرم. بلاد الإسلام تنقسم على ثلاثة أقسام: حرم وحجاز وما عداهما. أما الحرم فمكة وما طاف بها من نصب حرمها. قال الماوردي رحمه الله: أما الحرم فهو ما أطاف بمكة من جوانبها، وحده من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت بني نفار على ثلاثة أميال، ومن طريق العراق على ثنية جبل بالمنقطع على سبعة أميال، ومن طريق الجعرانة بشعب آل عبد الله بن خالد على تسعة أميال، ومن طريق الطائف على عرفة من بطن نمرة على سبعة أميال، ومن طريق جدة منقطع العشائش على عشرة أميال. فهذا حد ما جعله الله تعالى حرما لما اختص به من التحريم، وباين بحكمه سائر البلاد. وللحرم أحكام خاصة يباين بها سائر بلاد الإسلام، منها تحريم ابتداء الكفار فيه بالقتال. قال تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قال ابن جرير رحمه الله: ولا تبتدئوا أيها المؤمنون المشركين بالقتال عند المسجد الحرام حتى يبدأوكم به، فإن بدأوكم به هنالك عند المسجد الحرام في الحرم فاقتلوهم. فقوله ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام أي لا تفاتحوهم بالقتل هناك، ولا تهتكوا حرمة المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم ثمة فاقتلوهم فيه، ولا تبالوا بقتالهم ثمة لأنهم الذين هتكوا حرمته فاستحقوا أشد العذاب. فحرم الله تعالى ابتداء الكفار بالقتال في البلد الحرام، وشرع القتال فيه دفعا لهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية السابقة: يقول تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم بالقتال فيه، فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل. وقال الآلوسي رحمه الله: فإن قاتلوكم فقتلوهم نفي للحرج عن القتال في الحرم الذي خاف منه المسلمون وكرهوه، أي إن قاتلوكم هناك فلا تبالوا بقتالهم لأنهم الذين هتكوا الحرمة وأنتم في قتالهم دافعون القتل عن أنفسكم. وقد قال الجصاص رحمه الله: قد أفادت الآية حظر القتل بمكة لمن يقتل فيها، فيحتج بها في حظر قتل المشرك الحربي إذا لجأ إليها ولم يقاتل. قلت: بعد اتفاق الجميع على ثبوت تحريم ابتداء الكفار بالقتال في البلد الحرام، اختلف الأئمة والفقهاء حول هذا الحكم على قولين، فمنهم من ذهب إلى أن ذلك منسوخ، ومنهم من ذهب إلى أنه ثابت محكم إلى يوم القيامة. فأما عن القول الأول وهو القول بالنسخ، فعن قتادة رحمه الله قال: قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، كانوا لا يقاتلون فيه حتى يبدأوا بالقتال، ثم نسخ بعد ذلك فقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله، أي يقال لا إله إلا الله، عليها قاتل نبي الله وإليها دعا. وعنه رحمه الله كذلك قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوا فيه بقتال، ثم نسخ الله ذلك بقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فأمر الله نبيه إذا انقضى الأجل أن يقاتلهم في الحل والحرم وعند البيت حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعن الربيع رحمه الله قوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فكانوا لا يقاتلونهم فيه، ثم نسخ بعد ذلك فقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقال ابن زيد رحمه الله في قوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، قال: حتى يبدؤوكم، كان هذا قد حرم فأحل الله ذلك له، فلم يزل ثابتا حتى أمره الله بقتالهم بعد. وقد اختار هذا القول ابن جرير رحمه الله فقال: وقد نسخ الله تعالى ذكره هذه الآية بقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ونحو ذلك من الآيات. والقول بنسخ تحريم ابتداء الكفار بالقتال في البلد الحرام هو ما ذهب إليه المالكية والشافعية. فمن فقه المالكية قال ابن خويز منداد رحمه الله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام منسوخة، لأن الإجماع قد تقرر بأن عدوا لو استولى على مكة وقال: لا أقاتلكم وأمنعكم من الحج ولا أبرح من مكة، لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال. فمكة وغيرها من البلاد سواء، وإنما قيل فيها هي حرام تعظيما لها. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد يوم الفتح وقال: أحصدهم بالسيف حتى تلقاني على الصفا، حتى جاء العباس فقال: يا رسول الله، ذهبت قريش فلا قريش بعد اليوم. ألا ترى أنه قال في تعظيمها: ولا يلتقط لقطتها إلا منشد، واللقطة بها وبغيرها سواء. ويجوز أن تكون منسوخة بقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ومن فقه الشافعية قال النووي رحمه الله: ذكر الأصحاب هنا أنه يجوز دخول مكة للقتال بغير إحرام، قالوا: وصورة ذلك أن يلتجئ إليها طائفة من الكفار أهل الحرب والعياذ بالله، أو طائفة من البغاة أو قطاع الطريق ونحوهم. وقطع الأصحاب هنا بجواز قتالهم، وهو الصواب المشهور. وذكر القفال في كتاب النكاح من شرح التلخيص في كتاب خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والماوردي في الأحكام السلطانية، خلافا في قتالهم في مكة وسائر الحرم. ووجه التحريم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وقد قال النووي رحمه الله كذلك. قال الإمام أبو الحسن الماوردي البصري صاحب الحاوي من أصحابنا في كتابه الأحكام السلطانية من خصائص الحرم: ألا يحارب أهله، فإن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في أحكام أهل العدل. قال: وقال جمهور الفقهاء: يقاتلون على بغيهم إذا لم يكن ردهم عن البغي إلا بالقتال، لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها أولى في الحرم من إضاعتها. هذا كلام الماوردي، وهذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء هو الصواب. وقد نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كتاب الإمام، ونص عليه الشافعي أيضا في آخر كتابه المسمى